يعني إذا أراد الله أن يعطي يقول للشيء كن فيكون وهكذا. وهذا برضو الترمذي وقال حديث حسن. وخرج الطبراني بمعناه من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن إسناده ضعيف. وحديث أبي ذر قال الإمام أحمد هو أشرف حديث لأهل الشام، لأن أبو إدريس الخولاني لأهل الشام وأبو ذر كان في الشام رضي الله عنهم جميعا. نقولنا هنا الحديث القدسي لأن فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يصرح فيه بكونه عن رب العزة سبحانه وتعالى، ودي علامة الحديث القدسي. لكن عندما نقول حديث قدسي وسمى الحديث القدسي بالحديث الرباني والحديث الإلهي، دي كلها أسماء لشيء واحد، القدسي الرباني الإلهي كلها أسماء بمعنى واحد. ليس معنى ذلك أن الأحاديث الأخرى اللي هي النبوية ليست قدسية، وإنما نقصد بالقدسية ما صرح فيها النبي بأنها بأن هذا عن رب العزة سبحانه وتعالى، وإلا فكل ما قاله النبي هو وحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. واضح. وحديث جبريل الطويل لما سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان، وفي آخره ذلك جبريل جاء يعلمكم دينكم. وجبريل هل كان يأتي بشيء من قبل نفسه أم بالوحي من الله؟ بالوحي من الله. إذن كل ما كان في عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء من قوله أو من فعله أو من رواية عن رب العزة سبحانه وتعالى فكل ذلك وحي من الله سبحانه وتعالى. لكن العلماء تفننوا في التقسيمات هذه، فقالوا حديث قدسي فيما كان مصرحا فيه بأنه عن الله سبحانه وتعالى، لكن حتى غير المصرح وهو ما قاله النبي فهو بوحي من الله سبحانه وتعالى أيضا. فقوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، يعني أنه منع نفسه من الظلم لعباده كما قال عز وجل وما أنا بظلام للعبيد، وقال وما الله يريد ظلما للعباد، وقال وما الله يريد ظلما للعالمين، وقال وما ربك بظلام للعبيد، وقال إن الله لا يظلم الناس شيئا، وقال إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقال ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، والهضم أن ينقص من جزاء حسناته، والظلم أن يعاقب بذنوب غيره، ومثل هذا كثير في القرآن. وهو مما يدل على أن الله قادر على الظلم ولكنه لم يفعله فضلا منه وجودا وكرما وإحسانا إلى عباده. وقد فسر كثير من العلماء الظلم بأنه وضع الأشياء في غير موضعها، وأما من فسره بالتصرف في ملك الغير بغير إذنه، وقد نقل نحوه عن إياس بن معاوية أحد التابعين وغيره، فإنهم يقولون إن الظلم مستحيل عليه، يعني أن الظلم لا يتصور في حق الله. لكن غيرهم يقول الظلم متصور ولكن الله لا يظلم بإرادته عدم الظلم، لأنه يستحيل في حقه أن يظلم. فرق بين المسألتين، يعني هل المولى سبحانه وتعالى قادر يمكن له أن يظلم ولكنه لا يظلم، أو لا يمكن له أن يظلم؟ واضح، هذا هو الفرق. لكن هو عند الجميع هو لا يظلم سبحانه وتعالى. ولا شك أن القدرة على الظلم ثم عدم الظلم هو أكمل، أن تكون عندك المقدرة على الظلم ثم لا تظلم فهذا هو أكمل، وهذا هو اللائق بالمولى سبحانه وتعالى، لأنه لا يعجزه شيء. لو شاء أن يظلم لظلم، لكنه قدر أن لا يظلم. وقد نقل نحوه عن إياس ابن معاوية وغيره، فإنهم يقولون إن الظلم مستحيل عليه وغير متصور في حقه، لأن كل ما يفعله فهو تصرف في ملكه. وبنحو ذلك أجاب أبو الأسود الدؤلي لعمران ابن حسين حين سأله عن القدر. وخرج أبو داود وابن ماجه من حديث أبي سنان سعيد بن سنان عن وهب بن خالد الحمصي عن ابن الديلمي أنه سمع أبي بن كعب يقول لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، وأنه أتى ابن مسعود فقال له مثل ذلك، ثم أتى زيد بن ثابت فحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. وفي هذا الحديث نظر، ووهب بن خالد ليس بذاك المشهور بالعلم، وقد يحمل على أنه لو أراد تعذيبهم لقدر لهم ما يعذبهم عليه فيكون غير ظالم لهم حينئذ. وكونه خلق أفعال العباد وفيها الظلم لا يقتضي وصفه بالظلم سبحانه وتعالى، كما أنه لا يوصف بسائر القبائح التي يفعلها العباد وهي خلقه وتقديره، فإنه لا يوصف إلا بأفعاله لا يوصف بأفعال عباده، فإن أفعال عباد مخلوقاته ومفعولاته، وهو لا يوصف بشيء منها إنما يوصف بما قام به من صفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. يعني ربنا بيقول إيه؟ أنت تكفر فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. طب هل الكفر مقدر في كون الله أم لا؟ مقدر، الله قدر أن يوجد الكفر في كونه، شكرا ولا إيه؟ الظلم مقدر في كون الله أم لا؟ مقدر، فالله قدر أن يقع الظلم فيه وتقع المظالم وتقع المعاصي وتقع الذنوب، لكنه لا يحبها ولا يرضاها سبحانه وتعالى. وهذا كما قلت أكمل، ليه؟ لأنه إذا وجد في كون الله فهو وجد بإرادة الله، كيف يوجد شيء في كون الله بغير إرادة الله؟ جميل. فكون الظلم والمعاصي والذنوب وقعت في كون الله وفي خلق الله دليل على أن الله عز وجل قبل أن أو رضي أن تقع، لكنه لم يرضى أن يأتي بها الناس، لأنه لا يمكن عقلا أن يتصور أن يوجد شيء في كون الله ها؟ ثم الله لا يريد أن يكون ذلك موجودا في كونه، فهذا يتنافى مع إرادة الله وقدرته سبحانه وتعالى. حتى قال الشاعر قالوا فهل فعل القبيح مراده؟ قلت الإرادة كلها للسيد، لو لم يرده وكان نقيصة سبحانه عن أن يعجزه الرد. يعني شيء وجد في كون الله فلا يوجد في كون الله إلا بإرادة الله، الله أراد أن يوجد هذا الشيء، كما أوجد الخمر وأوجد الخنزير في كونه، لكنه حرم أن يشرب الخمر وحرم أكل الخنزير، فكونه قدر أن توجد المعاصي في كونه سبحانه وتعالى، فهذا تقدير الله سبحانه وتعالى وهو القادر على كل شيء، لكنه مع ذلك طلب منك أن لا تفعل هذه المعاصي. فكونها وقعت في كون الله لا يكون إلا بإرادة الله، كيف يعقل أن تقع في كون الله بغير مراد الله؟ هذا يتنافى مع قدرة الله سبحانه وتعالى. وخرج أبو داود وابن ماجه قلنا، وقوله وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، يعني أنه تعالى حرم الظلم على عباده ونهاهم أن يتظالموا فيما بينهم، فحرام على كل عبد أن يظلم غيره، مع أن الظلم في نفسه محرم مطلق، وهو نوعان، يعني الظلم أحدهما ظلم النفس، يعني الإنسان يظلم نفسه، وأعظمه الشرك، كما قال عز وجل إن الشرك لظلم عظيم، فإن الشرك جعل المخلوق، فإن المشرك جعل المخلوق في منزلة الخالق فعبده وتأله فوضع الأشياء في غير موضعها. وأكثر ما ذكر في القرآن من وعيد الظالمين إنما أريد به المشركون، كما قال عز وجل والكافرون هم الظالمون. ثم يليه المعاصي على اختلاف أجناسها من كبائر وصغائر. والثاني ظلم العبد لغيره، وهو المذكور في هذا الحديث، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وروي عنه أنه خطب بذلك في يوم عرفة وفي يوم النحر وفي يوم الثاني من أيام التشريق. وفي رواية ثم قال اسمعوا مني تعيشوا ألا لا تظالموا ألا لا تظالموا ألا لا تظالموا إنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منهم.

فاستحي ان اساله، يعني يستحي ان يسال الله شيئا تافها يعني. قال سلني حتى ملح عجينك وعلف حمالك، فإن كل ما يحتاج العبد إليه إذا سأله من الله فقد أظهر حاجته فيه وافتقاره إلى الله، وذلك يحبه الله. وكان بعض السلف يستحي من الله أن يسأله شيئا من مصالح الدنيا، والاقتداء بالسنة أولى. وده يدل على بعض الحديث إذا سألتم الله فاسألوه في الدوسة الأعلى، واضح؟ إلا أن يحمل على أنك إذا سألت الله الجنة فاسألوا أفضل ما في الجنة. إذا كنت أعتقد الله الجنة فاسألوا إيه أفضل الجنة. آسف، الحديث بسم الله الرحمن الرحيم، لا يسأل الله إلا الجنة، واضح؟ هو اللفظ الضعيف. في حديث ثاني اللي هو هو ده اللفظ الضعيف. وقوله كلكم ضال إلا من هديتم، قد ظن بعضهم أنه معارض لحديث عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل خلقت عبادي حنفاء، وفي رواية المسلمين فاجتالتهم الشياطين، وليس كذلك، فإن الله خلق بني آدم وفطرهم على قبول الإسلام والميل إليه دون غيره، والتهيئ لذلك والاستعداد له بالقوة، لكن لا بد للعبد من تعليم الإسلام بالفعل، فإنه قبل التعليم جاهل لا يعلم شيئا، كما قال عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم ووجدك ضالا فهدى، والمراد وجدك غير عالم بما علمك من الكتاب والحكمة، كما قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فالإنسان يولد مفطورا على قبول الحق، فإن هداه الله سبب له من يعلمه الهدى، فصار مهتديا بالفعل بعد أن كان مهتديا بالقوة. عارفين الفرق بين الفعل والقوة؟ تقول مثلا الله عز وجل قادر على أن يجعل هذه الدنيا في بيضة مثلا، هذه يسمى إيه؟ هذا إيه؟ هذا في قدرة الله سبحانه وتعالى أنه قادر على كل شيء، لكن هل فعل؟ لم يفعل، كما قال تعالى حتى يلد الجمل في سم، أليس الله قادر أن يجعل الجمل في سم الخياط؟ من حيث القدرة قادر، لكنه لم يفعل سبحانه وتعالى. كذلك أيضا لما نجد في عموم الخلق، فالعالم أليس العالم بإمكانه أن يخطب خطبة الجمعة مثلا؟ فهو عنده المقدرة بالقوة بما عنده من علم، لكن لا يكون بالفعل إلا إذا صعد المنبر وخطب بالفعل. فالعلم يجعلك قادرا بالقوة، يعني عندك القوة على أن تخطب الجمعة، لكن لا تكون عندك الفعل إلا إذا فعلته حقيقة بأن تصعد المنبر وتخطب، مفهوم؟ فليس وجود القوة دليل على وجود الفعل، ليس وجود القوة دليل على وجود الايه الفعل. بإمكان الإنسان أن يقتل إنسانا فعنده القوة والمقدرة على فعل ذلك، لكن إذا لم يفعله فليس عنده فعل، معايا؟ فالله لا يحاسبك على ما عندك بالقوة، إنما ما عندك بالفعل. فإذا أنت كنت عندك المقدرة على الظلم فلم تظلم، العبرة بفعلك لا بمقدرتك. والظلم من شيء من النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. فهذا هو معنى قوله بالقوة ومعنى قوله بالفعل. تقول فإن هداه الله سبب له من يعلم الهدى، فصار مهتديا بالفعل بعد أن كان مهتديا بالقوة. وإن خذله قيد له من يعلمه ما يغير فطرته، كما قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان وينصرانه ويمجسد. الإمام الطحاوي رحمه الله في العقيدة المعروفة فقال قال رحمه الله ليس حد ذكرني المثل، ليس

لكن في النهاية ليس في الحديث ما يدل على أنها تكون في مجلس واحد، بل ينبغي الإنسان دائما وأبدا أن يكون لسانه يعني يردد الاستغفار، الإنسان في حاجة إلى ذلك. فإذا استغفر الله في اليوم في الصباح مثلا، طب وأين ذكر الله أثناء اليوم باقي اليوم؟ الأفضل أن تملأ اليوم كله بالاستغفار، والله أعلم. وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عمر قال: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أهو 100 مرة يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، يعني هذا في مجلس واحد. لكن هذا لا ينفي أنه كان على ذلك في أكثر من مجلس في اليوم، يعني نفهم بس ايه الحديث، يعني ليس في هذا اللفظ ما يشعر بانه في هذا المجلس هو فقط ما يكون في الايه في اليوم. طبعا قوله 100 مرة ليس بالضروره يعني 100 بمعنى 100، يعني قد تزيد وقد تنقص، لان كما يقول العلماء العدد لا مفهوم له، كما قال الله تعالى: ان تستغفر له 70 مرة فلن يغفر الله لك، لو استغفر 71 هيغفر؟ ليس هو المقصود، يعني المقصود العدد الكثير، يعني كان يستغفر الله كثيرا. وخرج النسائي من حديث أبي هريرة قال: لم أرى أحدا أكثر أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج الإمام أحمد من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. وسنذكر بقية الكلام في الاستغفار فيما بعد إن شاء الله تعالى. وقوله: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يعني أن العباد لا يقدرون أن يوصلوا إلى الله نفعا ولا ضرا، فإن الله تعالى في نفسه غني حميد، لا حاجة له بطاعات العباد ولا يعود نفعها إليه، وإنما هم ينتفعون بها ولا يتضرروا بمعاصيهم، وإنما هم يتضررون بها. قال الله تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. وقال: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضروا الله شيئا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: من يعصي الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. وقال الله عز وجل: وإن تكفروا فإن الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. وقال حاكيا عن موسى عليه السلام وقال: موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني حميد. وقال: ومن كفر فإن الله غني حميد. وقال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، يعني لن يصل. والمعنى أنه تعالى يحب من عباده أن يتقوه ويطيعوه، كما أنه يكره منهم أن يعصوه، ولهذا يفرح بتوبة التائبين إليه أشد من فرح من ضلت راحلته التي عليها طعامه وشرابه بفلات أي بصحراء من الأرض، وطلبها حتى أعيا وأيس منها واستسلم للموت وأيس من الحياة، ثم غلبته عينه فنام فاستيقظ وهي قائمة عنده. وهذا أعلى ما يتصوره المخلوق من الفرح، هذا كله مع غناه سبحانه وتعالى عن طاعات عباده وتوباته إليه، وإنه إنما يعود نفعها إليهم دونه، ولكن هذا من كمال جوده وإحسانه إلى عباده ومحبته نفعهم ودفع الضرر عنهم، فهو يحب من عباده أن يعرفوه ويحبوه ويخافوه ويتقوه ويطيعوه ويتقربوا إليه، ويحب أن يعلموا أنه لا يغفر الذنوب غيره وأنه قادر على مغفرة ذنوب عباده، كما في رواية عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذر لهذا الحديث: من علم منكم أني ذو قدرة على المغفرة ثم استغفرني غفرت له ولا أبالي. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن عبدا أذنب ذنبا فقال: يا رب إني عملت ذنبا فاغفر لي، فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي. وفي حديث علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ركب دابته حمد الله ثلاثا وكبر ثلاثا، يعني علي الذي فعل هذا، وقال: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك وقال: إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي

وقد أخبر الله تعالى عن أهل الجنة أنهم يحمدون الله على ما رزقهم من فضله. فقال: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. وقال: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. وقال: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وأخبر عن أهل النار أنهم يلومون أنفسهم ويمقتونها أشد المقت. فقال تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلن تلوموني ولوموا أنفسكم. وقال تعالى: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. وقد كان السلف الصالح يجتهدون في الأعمال الصالحة حذرا من لوم النفس عند انقطاع الأعمال على التقصير. وفي الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا: ما من ميت يموت إلا ندم، إن كان محسنا ندم ألا يكون ازداد، وإن كان مسيئا ندم ألا يكون استعتب. يعني كله هيندم، الذي أحسن ندم أنه لم يستزد من الإحسان، والذي أساء ندم أنه لم يتوب قبل أن يموت. وقيل لمسروق، مسروق بن أجدع أحد التابعين: لو قصرت عن بعض ما تصنع من الاجتهاد. قيل: لا، يعني مش لازم يعني إسراف في العبادة كده، شوية شوية. فقال: والله لو أتاني آت فأخبرني أن لا يعذبني لاجتهدت في العبادة. قيل: كيف ذلك؟ قال: حتى تعذرني نفسي إن دخلت النار ألا ألومها. أما بلغك في قول الله تعالى: ولا أقسم بالنفس اللوامة، إنما لاموا أنفسهم حين صاروا إلى جهنم فاعتنقتهم الزبانية وحيل بينهم وبين ما يشتهون وانقطع عنهم الأمان ورفعت عنهم الرحمة وأقبل كل امرئ منهم يلوم نفسه. وكان عامر ابن قيس يقول: والله لأجتهدن ثم والله لأجتهدن، فإن نجوت فبرحمة الله وإلا لم ألم نفسي. وكان زياد مولى ابن عياش يقول لابن المنكدر ولصفوان ابن سليم: الجد والحذر، كان عليكم بالجد، الجد والحذر، فإن يكن الأمر على ما نرجو كان ما عملتهما فضلا وإلا لم تلوم أنفسكما. وكان مطرف بن عبد الله الشخير أحد التابعين يقول: اجتهدوا في العمل، فإن يكن الأمر كما نرجو من رحمة الله وعفوه كانت لنا درجات في الجنة، يعني هذا العمل يرفعك درجات، وإن يكن الأمر شديدا كما نخاف ونحاذر لم نقل ربنا أرجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، نقول قد عملنا فلم ينفعنا ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.